قل إن صلاة سبحانه ما أكرمه بعباده وما أحلمه عليه وما ألطفه به أجمل وأروع وأعطر ما تشنع نعم الله علينا كثيرة، فإذا استأنسنا بذكره دلنا. إن العبد ليطمئن وينشرح الصدر ويسكن في قلوب العباد، كيف القلوب لا تتأثر بكلام ربها جل وعلا. ذكرى. سبحان من رفع مقام الذاكرين، سبحان من أضاء من نور جلاله وجوه الذاكرين، سبحان من وصل بالأنس قلوب الذاكرين، سبحان من اصطفى من أوليائه عباده الذاكرين، سبحان من اختص بمناجاته قلوب وألسنة الذاكرين، سبحان من طيب بذكره أفواه الذاكرين. أحيانا يقدر لك أن تجلس في بعض المجالس فتسمع من بعضهم أنه يذكر على سبيل الفخر أن ذكره الملك، ذكره الأمير الفلاني، ذكره المسؤول الفلاني في مجلس من المجالس فيفخر. بل لو أن أحدا ذكر في أي من تلك المجالس لبدأ يمشي بين الناس بطرا وإعجابا أنه ذكر في ذلك المكان. الله أكبر، فكيف يا عبد الله إذا ذكرك الله في الملأ الأعلى؟ ليس هناك فضل يمكن أن يحققه الإنسان في باب الفخر كمثل هذا الفخر حينما يذكرك الله في الملأ الأعلى. إذن كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف تذكر عند الله عز وجل؟ السبيل بذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني، الله عز وجل هو الذي يخاطبنا بهذا جل بعلاه، أذكركم، هو الذي يذكرنا. ليست الغرابة ولا العجب في ذكر الضعيف للقوي وفي ذكر الأدنى للأعلى، وإنما العجب كل العجب أن يذكر الأعلى الأجل الكبير السميع البصير الذي بيده ملكوت كل شيء الذي يدبر الأمر كله، أن يذكر هذا العبد الضعيف. ما نحن على هذه الأرض إلا ذرة هباء، قبل 100 عام ما كنا أحياء، وبعد 100 عام نكون تحت التراب، بل هذه الأرض التي نعيش عليها ما هي إلا ذرة في هذا الفضاء الواسع. من نحن ومن نكون؟ لا شيء. ولكن الله جل وعلا بعظمته وجلاله يذكر عبده إذا ذكر، فاذكروني أذكركم. يقولون المحب لا يكاد يفتر عن ذكر من يحبه، ولذلك المؤمن لأنه يحب الله فلا ينبغي أن يفتر لسانه عن ذكر الله. ولكن هل تعلم أنك إذا ذكرت الله في نفسك حيث ينساه الآخرون، ينساه من حولك، يذكرك الله في نفسه؟ ألا تحب أن يذكرك الله في نفسه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يا سبحان الله، يذكر العبد الضعيف ربه في نفسه، وأين نفس العبد من نفس الله؟ أين نفس الحقير الذليل المسكين الفاني الفقير من نفس الغني العظيم؟ الله جل جلاله بنفسه يذكرك هناك في نفسه. من أنت؟ من أنت يا عبد الله؟ لا شيء، لا شيء أمام تلك العظمة. ومع ذلك انظر إلى رحمة هذا الخالق العظيم وفضله عليك أن يذكرك إذا ذكرته. إنها إشارة إلى فضل الذكر حيث لا يسمعك أحد، ولكن لو قدر وأنك ذكرته في ملأ في جمع من الناس فالله يكافئك بهذا بأن يذكرك في ملأ خير ممن ذكرته عنده. نحن نذكر الله في الأرض الفانية وبين بشر مخلوقين هم قبضة من تراب لا وزن لهم ولا قدر، ولكن الله يذكر عبده في الملأ الأعلى فيثني عليه عند ملائكته: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فكيف بك أيها العاقل إذا ذكرك ملك الملوك ذو الجلال والإكرام؟ من خضع لعظمته كل شيء جل في كبريائه، بل في ملأ من الملائكة المقربين، فيا له من شرف فاز به الذاكرون، شرف قعد دونه كل شرف، ونسب انقطع دونه كل نسب، وتاج خضع له كل تاج، وفرحة فاقت كل فرحة. هل تستشعر معي أخ الإيمان، هل تستشعر معي هذه العظمة، أن ربك الجليل يذكرك في نفسه، وأن ربك العظيم الذي بيده السماوات ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن هذا الرب يذكرك